يعتقد عدم ادراك الركعه بالركوع. فلما في مره من المرات ادرك الصلاه بالركوع، فقال هناك راي اخر يعد الركعه فعدها ركعه، فما حكم صلاته هنا؟ واصلا ما يعتقد، ما تصح صلاته باطله. ما هو جزاك الله خير.